الراديو 90 90 هواها مصري. يقال إن الموت مش هو نهاية العالم، لكنه هو البداية، بداية عالم آخر مجهول، عالم لا نعلم عنه أي شيء، عالم كل اللي راح هناك مرجعش منه تاني. ويقال إن مش كل البيوت بيملأها الدفء والود والحنان، بيوت من برة تبدو إنها مليئة بكل السعادة، ولكن بداخلها هو الجحيم في أبشع صوره. أنا نادر فودة، أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الذي يستمتع بالبحث عن كل ما هو غريب وغامض بلا تفسير. واجهت وتحديت أشرار ومخلوقات كثيرة، لعنات أكثر، واجهت الموت بمختلف صوره، واجهت الشيطان بذاته، وانتصرت. انتصرت بسبب واحد بس، هو فضل ربنا وإيماني به. لكن كنت متوقع أن مغامراتي تتوقف، لكن من الواضح أنها لم تتوقف ما حييت. خليني أقول لكم أن أنا كنت من كم يوم قاعد في الجورنال بعد ما جهزت المقالة وبعتها للمطبعة، كانت قصة من المغامرات القديمة، عدت صياغتها علشان الجريدة في الأول ما كانتش نسب القراءة عالية، فأعدت صياغة المقالة أو القصة الحقيقة ونزلتها من جديد. كنت مسترخي وقدام مني شاشة التلفزيون وبتعرض برنامج شهير. بعد شوية الباب خبط خبطة خفيفة. تفضل ادخل. الباب اتفتح ودخل أحد العاملين في الجريدة واداني جواب وقال لي اتفضل يا أستاذ نادر، الجواب ده كالعادة مكتوب عليه اسمك، ما حدش بيجي له جوابات غيرك. بصيت على ظرف الجواب بسرعة، ظرف لونه أصفر ومكتوب عليه بالخط العريض يسلم للأستاذ نادر فودة للأهمية القصوى. مش تقليل من أي حد، ولا منكم، ولا أقدر ولا أجرؤ، ولكن أي حد بيبعت لي أي قصة أو أي مغامرة مر بيها لازم يكتب عليها للأهمية القصوى. فالكلمات دي ما بقتش يعني بتشدني بصراحة قوي، ما بيشدنيش غير لما أفتح وأقرأ. سألت العامل مين اللي بعته، قال لي مش عارف، أنا لقيته قدام الباب. شكرته واستنيت لحد ما خرج وفتحت الجواب. كان جواه ورقة طويلة مكتوب عليها رسالة بقلم لونه اسود، لون خطه اسود يعني، ومكتوب: عزيزي الأستاذ نادر فودة، ربما لم نلتقي في يوم ما، لكن كن على ثقة أني أعرفك معرفة كبيرة، أنا أتابع أخبارك وكل ما تكتبه بلهفة شديدة، ولهذا فأنا على ثقة أنك الوحيد القادر على مساعدتنا. لن أخبرك عن تفاصيل كثيرة، كل شيء سوف تعرفه حينما تصل إلى وجهتك. أنا اسمي نوال، كنت بشتغل مشرفة في دار رعاية في منطقة في مصر القديمة، لكن استقلت منها من مدة ما لعدة أسباب لا داعي لذكرها. الدار عبارة عن دورين منقسمة لدار مسنين ودار أيتام، كل الموجودين من مشرفين ومسنين وأطفال بيحتاجوا لمساعدتك. في قوة شريرة بتسيطر على المكان، عارفة ان انت الوحيد اللي هتصدقني ومش هتجادلني. عفاريت، جن، اموات، شياطين، انا مش عارفة، كل اللي عرفه ان الجحيم هناك، لدرجة ان انا سميت المبنى ده هو بيت الجحيم. ساعدهم ارجوك، دول لا حول ليهم ولا قوة، ساعدهم، ساعدهم يا استاذ نادر قبل ما يفوت الاوان. في ملاحظة في نهاية الجواب، الملاحظة بتقول اني لازم اروح هناك يوم 28 يناير تحديدا، وكتبت في الآخر الإمضاء نوال. طبقت الجواب وفكرت، جواب عادي زي الجوابات اللي بتيجي والكلام اللي فيه يستحق فعلا ان انا اتوقف عنده. بصيت في النتيجة، النهاردة 27 يناير يعني لازم اكون هناك بكرة. فكرت اروح ولا لا. فجأة الانوار بدأت تترعش وسمعت صوت صفير جاي من كل الاتجاهات لمدة نص دقيقة، زي ما بيقولوها دايما دي العلامة. شاشة التلفزيون اسودت، هل ده عطل ولا ده برضو من ضمن العلامة؟ سمعت همس في ودني. لا لا لا، الحاجات دي ما بتفرقش معايا، خلاص انا جاي. تاني يوم 28 يناير، كنت في طريق لدار الرعاية. العنوان زي ما مكتوب في الجواب في مصر القديمة ومنطقة هادية نوعا ما. كنت رايح وانا بقول لنفسي ما تديش للموضوع اكبر من حجمه وروح الاول كعادتك وشوف اللي هيحصل، ممكن الموضوع لا يتعدى مجرد اوهام او خيالات. وقفت شوية قدام الدار اتفرج عليها من بره، مبنى كبير عبارة عن دورين، الدور الاول دار رعاية مسنين والدور التاني فعلا دار رعاية ايتام. مش معتادة قوي ان الموضوع يكون الدارين في مبنى واحد، دايما بيبقوا منفصلين او بعيد عن بعض، ولكن برضو مش ده اللي هيستوقفني. دخلت، اول حاجة لاحظتها ان كل المسنين الموجودين كانوا قلقانين، بيبصوا لي بصة كلها ريبة وشك وخوف. بصوا لي شوية البصة دي وبعدها بدأوا يتحركوا زي الاطفال، اللي يلف ويدور حول نفسه، اللي يتحرك، اللي يقوم، اللي يقعد، حركة بطيئة ومنتظمة ولكنهم في منتهى البراءة والود اللي في الدنيا. سمعت صوت بيقول لي ايوه يا استاذ، اي خدمة؟ صوت كان جاي من ورايا. التفت شفت راجل ضخم البنيان وماسك في ايده مصحف، عرفته بنفسي واني جاي اعمل تحقيق صحفي بخصوص المكان، وبص لي بشكل وقال لي ممكن اشوف كارنيه الصحافه بتاعك او بطاقتك يعني؟ قلت له اه طبعا اتفضل. خرجت له الكارنيه بتاعي وقلت له اتفضل، من حقك طبعا تتاكد، بس انا مش جاي من نفسي على العموم، انا استاذه نوال. اول ما قلت له استاذه نوال الراجل تحول 180 درجه، لقيته بيقول لي صدقني يا استاذ نادر اللي بيحصل هنا مستحيل حد يصدقه، لازم تسمعنا. حاضر حاضر هسمعكم، يا ريتني قلت لك من الاول ان انا جاي من طرف نوال، انا جاي اسمع ولو في حاجه اقدر اقدمها مش هتردد، بس انتوا عارفين ان دي صحافه ووارد اتسال عن المكان بتفاصيله فهضطر اقول. قول بس المهم تعالجنا من اللي احنا فيه. تعال بقى هعرفك على المشرفين وكلهم واسمع منهم. خدني ورحنا على اوضه المشرفين، لما دخلت كان في ثلاثه منهم رابطين كف ايدهم الشمال نفس الرابطة وكأنهم متعورين، هي مش كأنهم، هو واضح ان هما كان في جرح للتلاتة وربطين نفس الرابطة. ممكن حد يتطوع يا جماعة ويحكي لي كل حاجة بالتفصيل؟ واحد من المشرفين فعلا تطوع وتقريبا هو كان اكبرهم سنا وقال الموضوع بمنتهى البساطة ان طول شهر يناير من كل سنة بيفضل يحصل حاجات غريبة ومرعبة، تفضل تزيد تدريجيا يوم 28 و29 وبتتضاعف يوم 30 يناير، ويوم 30 يناير ده بالذات بالليل مع نهايته ومع أذان فجر يوم 31 كل حاجة بتهدى وإحنا مش عارفين لها تفسير. حاجات زي إيه؟ يعني مثلا الأطفال يبدأوا يتصرفوا من فترة، مثلا بدأوا يتصرفوا بطريقة غريبة جدا ما بنبقاش عارفين نحدد إيه السبب. ساكتين طول الوقت، يتهمسوا بينهم وبين بعض. على فكرة دار الأيتام فوق وبيبقوا بيلعبوا فيها ويتفرجوا على التلفزيون. وبعد كده فجأة في مرة لقيتهم اتجمعوا في الأوضة وقافلين عليهم الباب ودخلت. أول ما دخلت التلفزيون طفى لوحده وكلهم بيبرقوا للتلفزيون ورجعوا بصوا ناحيتي ووقفوا كده يا أستاذ نادر كأنهم تماثيل ما فيهاش روح. اتحرك منهم بس وليد، وليد بالمناسبة هو أكبر طفل فيهم، وبدأ يسقف وكلهم بدأوا يسقفوا وراه. كانت عينيه حمرة جدا كأنه ما بينامش بقاله أيام ووشه مخطوف وشاحن. سألته يا وليد يا ابني انت كويس؟ ما ردش علي. صراحة شكلهم غريب واحنا تعبنا من حكاية يناير كل سنة، فقلت لهم مالكوا في ايه انتوا هتبدأوا؟ وليد قرب مني وبصلي وكان شكله متضايق جدا، بس مش بص الطفل يا أستاذ نادر، كان بصة كلها شر وغضب، وقال لي اخرج. انا خفت الحقيقة، رجعت بظهري لورا وخرجت. فضلت طول اليوم بفكر أما ايه اللي هيحصل تاني. رجعت البيت، فضلت طول اليوم قاعد افكر في البيت، لدرجة ان مراتي لاحظت اللي انا فيه وقالت لي مالك. قلت لها الولاد اللي في الدار انا قلقان عليهم وعارف ان اللي بيحصل لهم ده حاجة مش بايديهم، تصرفاتهم بقت غريبة. مش ممكن حضرتك تكون بتتخيل او كنت متوتر؟ يعني دول اطفال. يعني والله العظيم ما عارف اقولك ايه. اتكلم مع المدير، اتكلم مع الباقي المشرفين وشوف بنفسك. بيكمل كلامه معايا وبيقول لي لما رجعت دار الايتام يا استاذ نادر تاني يوم كل حاجة كانت طبيعية جدا، الاطفال بتتصرف كأن ما فيش حاجة حصلت امبارح خالص. تصدق ان انا نفسي قلت ان انا ممكن اكون بيتخيالي زي ما انت قلت. في اليوم ده كان عندي وردية سهر، على الساعة 11 بالليل الموبايل بتاعي رن، رديت. ألو ألو ألو أنا وليد. وليد أنت بتتكلم كده ليه يا ابني؟ وبتتكلم منين؟ وجبت التليفون منين؟ قفلت التليفون وقمت من مكاني ألف بين الأوض، كل الولاد نايمين لكن سرير وليد كان فاضي. قلت تبقى مصيبة ليكون وليد خرج وبيتكلم من الشارع. يا وليد انت فين يا وليد؟ تليفوني رن تاني، لقيته بيكلمني وبيقول لي بطل لازم في الدار، مش هتلاقيني، ارجع مكانك وخلينا نتكلم راجل لراجل. طلعت علشان ارجع مكاني، سمعت صوت خطوات وشفت ظل واحد بيتحرك. كنت خايف وشميت ريحة غريبة زي ريحة الكبريت المحروق، ولما ظهر كان هو وليد، بس ملامحه زي ما يكون كبر له يجي 20 سنة، جسمه أكبر، نفس الملامح بتاعته أنا عارفها، بس زي ما بقول لحضرتك كبر. وقرب مني ببطء، أنا خايف منه، مش منطقي اللي بيحصل. مالكش دعوة بينا، ما تتكلمش عنا مع أي حد. وبعدها خرج. فضلت أنا متخشف في مكاني، تمسكت أعصابي، وده اللي حصل. حضرتك متأكد من اللي أنت بتقوله؟ واللي على إيدي ده يشهد على كل اللي بقوله. رفع إيده، لقيت آثار إيد زي التحقيقات اللي أنا بدخلها دايما، زي ما يكون ايد حرقت ايديه ومكان صوابع محروق ومعلم على ايده. يا عيني لما خلص كلامه كان عرقان جدا، وفضل يمسح العرق بتاعه اللي على وشه. قلت له استريح استريح. جه مشرف تاني، واحد من التلاتة اللي رابطين ايدهم، وقال لي احكي لك كمان على موضوع الزرع يا استاذ نادر. زرع ايه؟ الزرع اللي كل لما نزرعه لازم ينشف من اول شهر يناير ويطلع مكانه شوك ويكبر بسرعة، وكل ما نشيله من جذوره يرجع يطلع تاني، وكل واحد منا بيحاول يشيله لازم يتجرح ويفضل الجرح ملتهب لحد يوم 30 يناير مهما حاولنا نعالجه. حضرتك مش متخيل الألم اللي بيبقى ناتج عنه، الجرح بيفضل طول الليل أقسم بالله بينبض زي ما يكون حي. الكلام ده ما حصلش معانا اليومين دول ولا من اول يناير اصلا، ده من سنين فاتت، لكن 28 يناير كل سنة الجرح يتفتح لوحده ويفضل ملتهب، ولا اي دواء ولا اي مراهم ولا مضادات حيوية تنفع معاه، لحد يوم 30 يناير بالليل بيخف لوحده زي ما اتفتح لوحده. ممكن اشوف الجرح ده؟ لا ما اقدرش، هو كده كده هيخف لوحده يوم 30 يناير، بس المشكلة مش في الجرح، المشكلة في الحاجات اللي بتحصل بعد ما الجرح ده بيتفتح. امبارح بالليل أنا صحيت على صوت حد بيخبط على باب العمارة من تحت، خبط هادي الحقيقة، بصيت لزميلي اللي كان نايم معايا في الاوضه، كان نايم ولافف جسمه كله بالبطانيه ومش باين منه اي حاجه، عشان حضرتك شايف الجو برد. ما رضيتش اصحيه، لكن الخبط عيني. بصيت من الشباك علشان اشوف مين اللي بيخبط، شفت طفل واقف عمال يترعش من البرد. لبست الجاكيت وخرجت، فتحت باب العماره وقلت له خير يا ابني. كان واضح عليه الخوف وقال لي انا تايه ومش عارف اروح فين. انت حد قال لك تيجي عندنا هنا؟ قال لي نقرا اليافطه المكتوبه على العماره من بره. ما اقدرش اطرده، ما اقدرش اطرد طفل غلبان بالليل في الوقت ده. قلت هدخله لحد الصبح واشوف هنعمل ايه، ولا نبلغ الاسم، ولا ايه اللي هيحصل. دخلت جوه بعد ما قفلت باب العماره بالقفل. هداد دلوقتي عندنا وبكره الصبح يحلها حلال. ابتسم وشكرني. قلت له انت جعان يا ابني؟ اعمل لك حاجه تاكلها؟ رد علي وقال لي لا، انا عايز اطلع عند اخواتي. اخواتك مين يا ابني؟ اللي فوق، مش اللي فوق دول اخواتي؟ طيب خليك واقف هنا، هروح اجيب مفاتيح الدور التاني وارجع لك. دخلت فعلا اوضتي، اجبت المفتاح ورجعت، ما لقيتش الطفل. دورت عليه وقلبت عليه المكان كويس، مفيش له اثر خالص. مستحيل يخرج من هنا لاني كنت قافل باب الخروج بتاع العماره بالمفتاح. هي حاجه غريبه. حاولت ارجع انام تاني بعد ما قلبت المكان وجبت عليه وطيه وما لقيتش الطفل. بس هيجيلي نوم منين؟ قعدت في الصاله وفتحت التلفزيون وبدات ادور على حاجه اتفرج عليها. كان شغال فيلم عربي وفضلت اتفرج. لمحت بطرف عيني حاجة بتتحرك بسرعة من جنب عيني الشمال، الناحية الشمال يعني. بصيت بسرعة مفيش حد. حاولت أقنع نفسي وأقول ده أنا بيتهيألي. قمت من مكاني وأنا حاسس بخوف غريب. سمعت التليفون بيرن، كان عم رجب حارس العمارة اللي قدامنا بيتكلم وبيقول لي مين اللي واقف وبيبص من البلكونة عندكم ده؟ قلت له مين اللي واقف وبيبص في البلكونة عندنا ده؟ الناس كلها نايمة. لا، في حد واقف في البلكونة بقاله يجي نص ساعة. ولنفرض، أنت عايز إيه؟ شكله غريب قوي، عينيه عماله تلمع في الضلمه. عم رجب قولي هو واقف عند اي شباك ولا اي بلكونه. وصف لي بلكونه، كانت بلكونه اوضه عاملينها مخزن للادوات والملابس، يعني ما بتتفتحش. رحت هناك، دخلت الاوضه، باب الاوضه بالمناسبه كان مفتوح. كنت لسه ماسك التليفون المحمول وبكلم عم رجب وبقول له انا، طب انا داخل اهو، هو واقف ولا مشي؟ لا لسه واقف. تحب اكلم لكم الشرطه؟ لا مفيش ده يا عم رجب، استنى ما اشوف يمكن حد من المسنين ولا زمايلي، استنى. دخلت الاوضه، الشباك مفتوح والبلكونه مفتوحه ومفيش حد. وطلعت وقفت في البلكونه وقلت له فين يا عم رجب؟ لقيت عم رجب واقف فعلا قدامي قصادي في العماره اللي بيحرسها وبيشاور لي وبيقول لي هو ايه اللي فين؟ ده واقف جنبك بالظبط، انت ازاي مش شايفه؟ بصيت حوالي يمين وشمال وماسك التليفون وشاورت العم رجب انت متأكد انك شايفني؟ انا بصيت حوالي مفيش حد جنبي. بقول لحضرتك واقف ناحية ايدك الشمال، ده انت لو حركت ايدك هتخبط فيه. حركت ايدي، مجرد ما حركت ايدي الشمال فعلا حسيت بحاجة زي كهربا. لقيت عم رجب بيقولي في التليفون ده بيتحرك، أعوذ بالله، ده عدى من جسمك زي الهواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهرب، ده شكله عفريت. الكهرباء ضربت في جسمي تاني ووقعت على الأرض. سمعت صوت عم رجب في التليفون عم يقول لي أنت كويس؟ رد عليا يا ابني، أنت كويس؟ ألو؟ ألو؟ ألو؟ قمت قفلت البلكونة وخرجت. لسه جاي اخرج من الأوضة سمعت خطوات تقيلة جاي من ورايا. اتلفت ورايا شفت طفلين، طفلين توأم نفس الملامح نفس اللبس نفس الإيدين اللي كلها طين. فجأة يا أستاذ نادر الطفلين صرخوا ولقيتهم زي ما يكونوا جسمهم بيتلحم في بعضه وبدأ جسمهم يسيح والاتنين يسيحوا على بعض وينزل منهم دم وجتتهم تسيح وجسمهم يسيح وبقوا في الأرض. لكن لكن لما بقوا في الأرض بقوا حاجة زي الحيوان. حيوان ليه 4 رجول ورأسين، والرأسين هما رأس العيلين. أنا ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه، فضلت أصرخ أصرخ. الحاجة الغريبة اللي اتكونت دي جريت ناحيتي، رجلية جريت قبلي، جريت ورزحت الباب ورايا، وسمعت خبط ورزع على الباب من جوه. للشيء الغريب اللي أنا شفته ده بيحاول يكسر الباب، وأنا واقف ومتخشب قدام باب الأوضة وببص عليها مستني إنه يخرج ويأكلني. لكنه سكت. خلص المشرف التاني كلامه فجأة زي ما حضراتكم سمعتوا وقعد، والباقيين بيبصوا لي كلهم بخوف مرعوبين. هو انتوا ليه ما حاولتوش تسيبوا المكان ده؟ استاذ فوزي مدير الدار دخل في الوقت ده وكأنه كان سمع الحوار كله وقال لي للأسف كل اللي حاول يسيب المكان اللعنة بتطرده أكتر وبشراسة أبشع. مش 3 أيام، على طول. كان عندنا مشرف اسمه سعد هرب وساب الدار، بس بعد كام يوم مات. مات من غير سبب، مع إنه ما كانش مريض ولا حاجة. مراته قالت إنه لا كان بينام ولا بيشوف النوم، وكان بيقول لها دايما خروجي من الدار خلى اللعنة تكبر. فضل يصرخ وبيقول لها العيال الصغيرة هتموتني. نام مصحيش. أنا كمان يا أستاذ نادر سبت الدار لمدة 1 يوم، سبت الدار وكنت خلاص قررت ما كملش فيها تاني. عارف سبتها قد إيه؟ 1 يوم. اليوم ده ملحقتش، مجرد ما نمت صحيت زي المشلول. شفت قدامي راجل مسن واقف زي الصنم، وجنبه منه طفل، طفل عينيه سودة ونظراته كانت زي الرصاص. وفضل المسن واقف في مكانه، أما الطفل بدأ يتحرك وطلع فوق السرير وبدأ يزحف عليه ببطء، وصوته يخوف زي فحيح التعبان. أنا كل ده مش قادر أتحرك. الطفل قعد فوق صدري، كان مفيش جلد على أيديه كأنه مسلوخ. كنت شايف الدم والعروق واللحم، جسم انفجر منه دم، دم كتير غرقني أنا وغطى وشي وخلاني مش عارف اتنفس. واختفوا، بس الدم فضل موجود مغرق كل شبر في الاوضه. دخلت مراتي وفضلت تصوت فاكراني انتحرت ولا جرالي حاجه. قلت لها انا كويس وحكيت لها اللي حصل. فضلنا ننظف في الاوضه يومها بالساعات، وادركت وقتها ان ده تحذير وإن لازم أرجع وإلا هيكون مصيري الموت زي سعد. كل اللي أقدر أقوله إن لو حد ساب الدار هيشوف أهوال كتير وهيتعذب، والأهوال دي ما بتسيبوش غير لو رجع أو بتخلص عليه ويموت. البيت هنا بيت الجحيم، بيت الموت، حتى الأكل نفسه عندنا في لعنة. يعني إيه يا أستاذ فوزي الأكل في لعنة؟ لقيته بينادي على حد من الطباخين وبيقوله تعالى احكي للأستاذ نادر عن الأكل واللي بيحصل. الطبخ قرب مني وقال لي والله والله اللي بيحصل ده ولا في أفلام الرعب اللي بنشوفها. أنا اشتغلت ياما في مطاعم وفنادق كتير، اللي شفته في الحاجات دي كوم، واللي بشوفه هنا كوم تاني. ولولا أنه بيحصل قدام عينيا أنا كنت قلت لك أن أنا اتهبلت، ولولا أن أنا حاولت أمشي وحصل لي أكتر من اللي حصل لهم كنت طفشت من زمان. طيب بالراحة احكي لي بقى كل حاجة بالتفصيل عشان انا بسجل وعايز اسجل كل اللي انت بتقوله. وما تخافش انا لا هكدبك ولا اي حاجة، ومش دوري ان انا اكدبك، انا مصدق كل حاجة انت هتقولها من قبل ما تقولها كمان. ايه رأيك؟ صلى على النبي يا سيدي. طول السنة احنا هنا بنقدم الاكل عادي وما فيهاش اي مشكلة ولا حد بيشتكي مننا، وانا براعي ربنا لان دول مسنين وايتام وناس فوق راسنا. لكن من يوم 28 ليوم 31 الأكل بيتغير، بنبقى بنطبخ عادي ولما نقدمه بنلاقي شكله ولونه وطعمه اتغير، ريحته بتبقى وحشة قوي وشكله بيبقى وحش قوي قوي قوي، وكل واحد من اللي بياكله بقى يقولولنا اللي يقولنا أنا شايف حاجات بتتحرك في الأكل، أنا شايف عينين بتبصني من الأطباق، أنا شايف حاجات دم. وما بيحصلش يا أستاذ غير في الثلاث أيام دول بالذات. طيب انتوا ليه ما حاولتوش الثلاث أيام دول بالذات تاكلوا من بره؟ أكيد يعني ممكن تتصرفوا. وانت فاكرها يعني سهلة؟ عملنا كل اللي يخطر على بالك، كل ما يخطرش على بالك كمان. مرة مشرف خرج ياكل بره، أخرت لما تعب بقى، كان كل يا أستاذ ما يدخل مطعم كل ما يطلب أكل يلاقي الطبق مليان دود لعينه. مرة تانية اشترينا أكل جاهز من مطعم معروف جد، أنا اللي رحت اشتريته وتأكدت من التغليف والتعبئة بتاعته، رجعت بالأكل هنا في البيت في العمارة، الأكل كان كله مليان دود، مش دود عادي، دود اسود حجمه كبير، والله العظيم يخوف. تخيل فتح طبق المكرونة تلاقي مليان دود. خلاص خلاص خلاص مصدقك ومتخيل على فكرة. قلنا ناخد الناس ونطلع بر وناكل بر، قالوا مش قادرين يخرجوا، قلنا لهم خلاص هنقف برا عند الباب وناكل وندخل. طلبنا الأكل وقعدنا كلنا فرشنا قدام الدار. انت مصدقني؟ والله مصدقك كمل بس. قعدنا هناكل قدام الدار زي ما بقول لحضرتك. الأكل الحقيقة جه ما شفناش ولا دودة ولا أي حاجة الحقيقة، بس بعد ما كلنا أكلنا حسنا بمغص كأن سكاكين بتقطع في مصارينا كلنا ومعدتنا. اتنقلنا كلنا المستشفى وقالوا ان في تسمم حاد، ولولا ان الاكل كان من بره كان زمانا اللي اتسجنت فيها. استسلمنا بعدها للامر الواقع وعرفنا ان مفيش حل قدامنا غير اننا يا ما ناكلش الثلاث ايام دول خالص يا ناكل ونسلم بقى بالامر الواقع. في ليله منهم من الايام الملعونه دي عملنا العشاء وقلنا هناكل وخلاص، لما تعبنا من الجوع أكل وحش وريحته وحشة وأنا اللي عامله بقولك وحش، حسيت وهم بيأكلوا بحاجات أجسام غريبة بتتجسد. في الأول فكرت إن أنا عينيا تعبانة، لكن لقيت كل اللي عمالين قاعدين عمالين يبرقوا لبعض وخايفين، اللي أنا شفته طلعوا هم كمان شافوه، كل واحد شاف اللي قاعد جنبه أو اللي قدامه قاعد جنبه شيطان بيأكل من طبقه، وأنا بقى اللي واقف بره والمشرفين شايفين الناس قاعدين وجنبهم شياطين بياكلوا معاهم. كله ساب الاكل وطلع يجري ومحدش قال هياكل. تاني يوم خبط عليا حد على الباب، قمت من مكاني وفتحت الباب ما لقيتش حد واقف، النور اتطفى في الوقت ده، خرجت من الاوضه عشان اشوف اي حاجه نور بيها ومديت ايديا علشان اوصل للحيطه، ما بوصلش لأي حاجة، الحيطة زي ما تكون بعدت يجي 100 متر. كنت حاسس كأني ماشي في طريق ما بيخلصش ملوش نهاية. فجأة سمعت باب الأوضة بتاعتي بيترزق ويتقفل، سمعت صوت عيل صغير بيقول لي تعالى، خفت. وفي الوقت ده النور رجع، لقيت قدامي عيل صغير بيحبي على ايديه ورجليه وبيقرب مني. احنا ما عندناش حد في السن ده خالص، كان كل ما يحبي ويقرب مني شكله اتغير، جسمه بيطلع فيه شعر وبيطول، بيطول كتير، شكله بقى بيخوف، جسمه بيكبر. لما قرب مني قام وقف ومسكني من رقبتي، حسيت ان ايده طالع منها نار وولع بتولع في رقبتي، وقال لي قول اللي معاك ان فينا نصيب زيكم في الاكل. بط طلت تعمل الأكل ليه؟ إحنا جعانين، لينا نصيب في الأكل. سابني ورماني في الأرض ورجع لورا، ورجع يصغر يصغر يصغر وهو ماشي حد ما اختفى. رجعت أعمل الأكل وأحطه على الترابيزات، واللي يأكل يأكل واللي ما يأكلش إن شاء الله عنه مكل. الطباخ خلص كلامه؟ شكرته ورجعت بصيت لأستاذ فوزي مدير الدار وقلت له طيب أنا لو تسمح لي أنا محتاج أتكلم مع حد من المسنين النزلاء وأسمع منه، ممكن؟ طبعا ممكن. طلب من أحد المشرفين يروح ينادي على حد من المسنين. بعد 5 دقائق رجع المشرف ومعه راجل شعره أبيض ولابس نظارة طبية. سلمت على الراجل وقلت له تفضل استريح. قعد على أقرب كرسي وقال لي أنت جاي علشان اللي بيحصل هنا يا أستاذ نادر صح؟ صح. طيب مش هتسألني أنا عرفت اسمك إزاي؟ من غير ما أسألك قول. الأصوات اللي بسمعها جاي من فوق من عند العيال الصغيرة، سمعتهم بيقولوا إن في صحفي جاي اسمه نادر، وتقريبا الأصوات كانت صح. سر كل حاجة عايز تعرفها من الدور اللي فوق مش عندنا. الأطفال اللي فوق دول مريبين جدا، الشياطين سكنت أجسامهم كلهم، ما بقوش عيال صغيرة. أنا هحكي لك على موقف واحد بس حصل لي وكفاية، لأن أنا عندي مواقف كتير. ولا أقول لك، من كام يوم كنت قاعد سهران مش جاي لنوم، لقيت جنبي مني عيل صغير معرفش جاي منين وبيقول لي لازم أخرج من هنا حالا. استغربت ورديت عليه وقلت له عاوز تخرج ليه؟ قال لي هيقتلني. فضلت أقول له مين اللي هيقتلك وهو يقول لي هو. أنا مش عارف الأطفال كلهم وأشكالهم إيه، كل اللي في بالي إن طفل نزل من الدور بتاعهم عندنا، وقلت ده خيال عيل صغير يعني، وقلت له محدش هيقرب منك ما تخافش. أخدته من إيده وقلت له تعالى بقى عشان أرجعك قطك، ومشيت معاه وطلعنا الدور التاني. مجرد ما طلعنا سمعنا أصوات الولاد الصغيرة كلهم عمالين يصرخوا وبيعيطوا. لقيت الولد بيشدني من ايدي وبيقول لي هيقتلك انت كمان، هيقتلك انت كمان. خليك انت هنا يا ابني، خليك هنا ما تجيش ورايا. قربت بحذر من الصوت ومصدره، كان جاي من اوضه بابها مفتوح. دخلت واقف في نص الاوضه طفل بيخنق طفله، عمال يضغط على رقبه الطفله بقوه رهيبه. مش ممكن يكونوا دول أطفال أبدا، لدرجة إن عينين البنت كانت طالعة لبرة كأنها هتخرج من مكانها وهو بيخنقها. شعره بدأ يبيض لحد ما بقى أبيض زي التلج، ووشه بقى أزرق. مبقتش عارف أعمل إيه، هو ده طفل عادي اللي بيموت العيلة ده ولا ده إيه؟ لمحني، لقيته شالها زي ما تكون زي المخدة الصغيرة وقام رزعها في الحيطة. البنت اتخبطت في الحيطة ووقعت في الأرض، ما لحقتش أفوق من المشهد لأني لقيته في وشي، وحسيت بضربة قوية جدا في خلقتي في وشي بمناخيري، دخت وقعت على الأرض. لما فتحت عيني لقيت نفسي في مكان غريب، مكان عامل زي بيت قديم واسع كبير، الأرض بتاعته كلها تراب وخيوط العنكبوت مالية الحيطان. وسط البيت لمحت ظل 2 نايمين على الأرض، قربت منهم. كان راجل عجوز وطفل صغير، بس كانوا مدبوحين شكلهم يخوف قوي، ايديهم ورجليهم مربوطة بحبال، الدم بينزف منهم كأنهم لسه مقتولين حالا. العيل الصغير هو بالظبط، بطن العيل الصغير وبطن العجوز بدأت تطلع لفوق ترتفع وتكبر وتتضخم لدرجة انا حسيت انها هتفرقع. رجعت خطوتين لورا، انفجرت بطن الطفل وبطن الراجل العجوز، وخرج منهم حشرات وعناكب كتيرة جدا وكلها بتجري ناحيتي. جري قدامي وعلى الأرض، فضلت أتنطط وأدوس أتنطط وأدوس، لكنها كانت كتير كتير. والعناجب طلعت على رجلي وبدأت تعض في كل حتة في جسمي وبعد كده في ظهري. والمشهد اتغير، اختفت العناكب ولقيت الراجل العجوز والطفل الميت، الاتنين الميتين واقفين قدامي بطنهم مفتوحة زي ما كانت من شوية ومذبوحين لكنهم صحيين، والعناكب عمالة تنزل منهم لكن المرة دي ما كانتش بتنزل وتروح، كانت بتنزل في الأرض وتجري في الجناب، في جناب الأوضة، في الجوانب، في كل حتة. لقيت صوت أطفال صغيرة بتضحك، بدأ يجي من الضلمة من ركن الأوضة، من ركن المكان ولا البيت اللي أنا فيه، أطفال، أطفال كتير كلهم بيقربوا مني، بيقربوا. قعدت في الأرض وقلت لهم ابعدوا عني، ابعدوا عني. ما عرفش بعدها إيه اللي حصل يا أستاذ، لقيت نفسي في المستشفى. المشرفين قالوا إن هم لقوني مرمي في نص الشارع وجسمي غرقان دم ومليان جروح وعض حشرات. يتهيألي كفاية اللي انت سمعته. ايوه كفاية. استاذ فوزي في حد مسن تاني ممكن يتكلم؟ ايوه طبعا. ثواني يا استاذ نادر. اختفى شوية دقايق ورجع بعدها مع حد تاني وبدأ يتكلم هو كمان ويحكي. في يوم كنت قايم بالليل عشان أصلي القيام، بعد لما خلصت صلاة سمعت صوت جاي من فوق من عند الولاد في دار الأيتام. كان صوت غريب، صوت متداخلة وغريبة وعلى شوية صويت وصريخ وخبط ورزع. مرضيتش أصحي حد، ناس نايمة وده شغل عيال صغيرة، فقلت أطلع أنا أشوف في إيه، ما هم أحفادنا برضو. طلعت على السلالم لقيت الباب بتاع دار الأيتام مفتوح. أول ما دخلت جوه الباب اترزع ورايا بصوت عالي قوي والنور اتطفى. فضلت واقف ثابت مكاني وبدأت أقول لهم يا واد انت وهو، أنا مش عايز شغل العيال الصغيرة ده، أنا طالع أشوف فيكوا إيه، إحنا مش جايين نهزر هنا. حسيت إن في حد قصاد مني وحسيت بإيد ماشي على وشي، إيد خشنة ناشفة كأن حد بيحط إيده على وشي وما بيشوفش عشان يعرف ملامحي. بعدها الإيد اتشالت وسمعت الخطوات بترجع لورا وبتبعد عني. ملمس الصوابع على وشي كان ناشف قوي. لما النور رجع لقيت الأطفال كلهم واقفين حواليا وعاملين دايرة ومغمضين عينيهم. أيوة مغمضين عينيهم، وبدأوا يلفوا حواليا وكلهم عمالين يقولوا وظهر راجل عجوز ومعاه عيل صغير كان في ايديهم ابريق وكوباية، فضلوا يصبوا والولاد يمشوا عليهم بالدور ويشربوا. كانوا بيصبوا من الابريق في الكوباية حاجة غريبة، مش مية، حاجة عصير ولا حاجة، شكلها غريب جدا. والولاد الصغيرة كان واضح ان هم مستمتعين ومبسوطين باللي بيشربوه، بس اكيد اللي بيشربوه الحاجة السودة اللزجة دي مش طبيعية ابدا. الاطفال بدأ شعرهم يطول ويوصل لحد الارض وبدأ يخرج منهم اصوات تخوف. جريت بسرعة ونزلت وقفلت علي الباب. تاني يوم الصبح اللي عرفته ان الاطفال جالهم نزلة معوية حادة وألم رهيب في البطن، وحاولت اسأل ايه اللي حصل امبارح، محدش اداني رد. والاطفال نفسهم يا استاذ نادر ما كانوش فاكرين اي حاجة من اللي حصلت. تعرف الاطفال اتنقلت المستشفى والدكاترة قالوا ان هم عندهم تسمم حاد نتيجة شرب مادة غريبة. الأستاذ فوزي اتدخل في الوقت ده وقال لي أنت تعرف يا أستاذ نادر أن الدار كانت هتتقفل بسبب الليلة السودة دي، كل المشرفين والطباخين وأنا اتحولنا للتحقيق. أستاذ كارم اللي كان بيحكي لك دلوقتي راح شهد في التحقيق باللي شافه، لكن طبعا اتقال عليه انه بيخرف وان دي رواية غير حقيقية، وربنا ستر ان التحقيق عدى واتحفظ لان اتقال مفيش حاجة المادة دي غريبة، وربنا ستر علينا. بعد ما سمعت رواية المشرفين والمسنين كنت تقريبا اخدت فكرة كبيرة عن اللي حصل. كنت عايز اروح واجي تاني يوم اطلع الدور التاني واسمع بالاطفال، لان احنا اخدنا وقت كتير قوي وطويل على ما سمعت من الحكايات اللي انا اختصرتها لكم. ايه استاذ فوزي اصر قالي لازم تبات، مفيش وقت قبل ما الايام تخلص. عادي، ما انا متعود ابات في المصايب. وافقت، دخلوني أوضة منفصلة وحطيت حاجتي فيها. في الحقيقة ما كانش معايا حاجات غير الموبايل وجهاز التسجيل والكشاف. على الساعة 10 بالليل كان كل المسنين ناموا والدار بقت سكتة تماما ومفيش أي صوت. رغم كده ما كنتش قادر أنام، أنا مش جاي أنام الحقيقة، عمال أسمع اللي أنا سجلته وأفرغه وأكتب ملاحظاتي ومستني حاجة تحصل. خلصت كتابة، فضلت قاعد في مكاني وغمضت عينيا وحسيت بإحساس، بقى في علامات كده أنا بحس بيها، بأدرك إن حاجة هتحصل. خنقة، تسارع دقات قلب، حرارة مفاجأة. مهم قمت وقفت في الشباك عايز أشم شوية هواء نقي، لكن سمعت صوت غريب جاي من فوق من عند دار الأيتام. بعدها صرخة كده، خلاص بدأنا الشغل. طلعت جري، طلعت برا الأوضة أجري أشوف إيه اللي بيحصل. لقيت الصالة كلها دم وباب الخروج مفتوح. جريت بسرعة وخرجت. باب الخروج، باب خروج المبنى كله على فكرة. جريت بسرعة وخرجت. الشارع ضلمة مفيهوش أي بني آدمين، بس من بعيد لمحت الأطفال ماشيين طابور صف واحد طويل وبنظام وبتناسق غريب. مشيت وراهم بمنتهى الهدوء، دخلوا وسط منطقة مهجورة. دخلت وراهم وأنا بحاول إن هم ما ياخدوش بالهم مني. لقيتهم بدأوا يحفروا في الأرض بإيديهم. سمعت صوت حركة جاي من ورايا، التفت أشوف إيه ده. ما شفتش حاجة، لكن حسيت إن في حاجة فعلا بتتحرك في الضلمة. وخرج من وسط الضلمة طفل وراجل مسن، كانوا عاملين زي الأموات. الطفل قال: أهلا بيك يا نادر. أنت مين؟ رد العجوز وقال: احنا مستنينك. ظهرهم انحنى، الشعر ملا كل جسمهم، ظهر لهم مخالب، اتقلبوا الاتنين لمسوخ بشع وصرخوا صرخة رهيبة. جريت بكل قوتي وانا بحاول اهرب، لقيتهم اختفوا. ايهم مش ظهرين، ولقيتني رايح ناحية الاطفال اللي بتحفر. وقفت ابص حواليا يمين وشمال، مش عارف اعمل ايه. في اللحظه دي اتمسكت من رجلي مخالب، ببص لقيتهم الاتنين، واحد واقف والتاني مرمي في الارض وبيشدني من رجليا. لوهله حسيت ان الدنيا بتدور بيا وهيغمى عليا، قلت لا ما ينفعش، ده لو فقدت الوعي يبقى هتموت. استجمعت كل قوتي وتركيزي وسلكت رجلي منه وشلت حجر ضربته على دماغه وكملت جري. وانا بجري ضباب كثيف زي الشبورة ولكنها كتيرة عمالة تيجي من كل ناحية، بقيت مش شايف مخلوق، مش شايف قدامي من كتر الشبورة والضباب. سمع صرخات كتير. جهتني ظهروا قدامي، ظهروا الأطفال، بس المرة دي كانت الحفرة كبرت جدا. وجوه الحفرة أكفان كتيرة سودة. أما الأطفال فبصوا لي، واحد منهم قال لي: مستنيك. فتحوا بقهم. مع فتحة بقهم كلهم خرج من بقهم دخان اسود، مليون نقط سودة زي ما تكون حشرات صغيرة كتير ولكنها بتطير في الجو. نقط السودة كلها اتجمعت حواليا في الهواء وكونت شكل غريب جدا، شكله كأنه كائن وجمن وهرايا ولف. وحسيت بقوة بتدفعني، زقتني جوه الحفرة وانا قدامها ما كانش باين انها بالعمق ده. لقيتني في وسط الاكفان السودة ولقيت الولد الصغير، كلهم بأيديهم بيرموا تراب كتير علشان يردموا الحفرة عليا وأنا ميت وأنا فيها. مش عارفة اتنفس، نادر. الخميس الجاي هكمل لكم ايه اللي حصل، وطالما هكمل لكم ايه اللي حصل يبقى انا اكيد لسه عايش، يبقى أنا لسه برضو ما خرجتش من بيت الجحيم. لكن يا ترى الحفرة دي كان أصلها إيه؟ يا ترى مين ورا كل اللي حصل؟ يا ترى الأطفال دي عايزين مني إيه؟ ما تنسوش، رجع لكم نادي الفودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. ما تنسوش الخميس الجاي زي النهاردة أول حفل توقيع لرواية نادر فودة في معرض الكتاب بالتجمع الخامس. هنكون موجودين هناك أحمد يونس والفريق بتاعه بالكامل علشان كلنا نتقابل كعيلة أحمد يونس الكبيرة ومحب الرعب في معرض الكتاب. معرض الكتاب مكانه في التجمع الخامس، دار النشر هي دار سما للنشر والتوزيع. كتاب نادر فودة أو رواية نادر فودة الخمسة برعاية راديو 90-90. لما هتدخل معرض الكتاب احنا مش هنكون موجودين في أي جناح من الأجنحة ولا هنكون موجودين في أي خيمة، احنا لينا مقر خاص بينا هتعرفه سهل جدا لما تسأل على مقر توقيع رواية أحمد يونس. كمان هتلاقي الفريق بتاعنا منتشر ولابس تي شيرتس لونها أزرق وعليها اسم أحمد يونس ونادر فودة، هيوصلوك لمكان التوقيع. هنكون موجودين هناك يوم الخميس الجاي والتوقيع هيبدأ من الساعة 11 صباحا. خلي بالك علشان الأعداد الكبيرة بتخلينا نتوقف عن أننا ناخد أعداد جديدة وبنقفل الطوابير، لأن بيبقى في طابور للتوقيع، الطابور ده ممكن يتقفل أحيانا، بيتقفل الساعة 2 الظهر وأحيانا بيتقفل 3 علشان نخلص توقيعات لكل الناس الموجودة. أول توقيعين لرواية نادر فودة في معرض الكتاب، التوقيع الأول الجاي هيكون الخميس، أيوة الخميس الجاي من الساعة 11 صباحا. التوقيع الثاني أمتى؟ يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. رواية نادر فودة للحصول عليها تكون موجودة في مقر دار سما في صلاة النشر. الرواية بتحصل معها على بوستر هدية، ما تنساش تحصل على البوستر الجديد لرواية نادر فودة هدية، وبتحصل معها كمان على فاوتشرز وكوبونز وحاجات هتستفيد بيها إن شاء الله. مش معنى كده ان دول التوقيعين الاثنين بس، لا احنا عندنا توقيعات كتيره السنه دي، هنبداهم بالخميس والجمعه الجايين 23 و24 يناير، الخميس من 11 صباحا والجمعه من بعد صلاه الجمعه. روايه نادر فودة الخمسه اسمها نادر فودة العين الثالثه. عيلتنا على فيسبوك اسمها عيله احمد يونس، الجروب فيه فوق ال 80,000، يلا انضم لي، بس يا ريت تقرا القوانين بتاعته تلتزم بيها علشان كلنا عيلة بنحافظ على بعض في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. صباح الألف خير، نتقابل يوم الحد الجاي في صباحك ومطرحك من الساعة 7-9 صباحا من الحد للخميس، وكلام معلمين كل خميس من الساعة 12-2 بالليل. سلام عليكم.